أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك من يقول أن الذين لم تبلغهم الدعوة لا يسمون كفارا، إنما يسمون غير مسلمين. هذا جاهل، هذا جاهل وإلا معاند. الذين لم تبلغهم الدعوة يسمون، يلحقون بأصحاب الفترة، يلحقون بأصحاب الفترة، ويبعث لهم رسول يوم القيامة، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم.